بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الإيمان. نعم، صفحة كم؟ درس 36، باب 36، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل أعمال. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل أعمال. قال حدثنا منصور بن أبي مجاهد قال حدثنا إبراهيم بن سعد الحاج قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن المسيب عن ابي هريره قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله. قال قلنا ماذا؟ قال القتال في سبيل الله. قال قلنا ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بن جهاد مثله. قال حدثني أبو ربيع الجهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة قال وحدثنا خلف بن هشام والنصر قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن عروة عن أبيه عن أبي مغاوية من الجن عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال الأفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنحتنا عند أجلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم تفعل؟ قال تعيش شاطعا أو تصنع لأخرى. تعيش شاطعا أو تصنع لأخرى. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن بعدت عن بعض العمل؟ قال تمت شرك عن منام فإننا سرقة منك على الله. فأبواب الخير متعددة وطرقه متنوعة، والعبد ينبغي أن يجعل عمره كله في تحصيل هذه الطاعات والوقوف في أبوابها، وأن يضرب الإنسان بسهم في كل نوع من أنواع العبودية حتى ولو قل. يعني لا تنظر مثلا إلى أصحاب الجهاد بالسيف والسنان وكذا وتقف عاجزا إن استطعت أن يكون لك سهم في هذا فافعل. لا تنظر إلى أصحاب الأموال الذين ينفقون الليل والنهار، لا تنظر إليهم وتقف، لكن اضرب بسهم في النفقة ولو جنيها. إلى أصحاب العلم اضرب بسهم، لا تترك بابا من أبواب العبودية إلا واضرب بسهم فيه. هذا الموفق حتى ولو قلت إمكاناتك في هذا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن بعض الناس تفتح له بعض الأبواب فيجد نفسه في هذا الباب. إذا وجدت نفسك وقد فتح لك باب من هذه الأبواب من العبودية فلا تتأخر ولا توسوس، خذ فيه. واحد مثلا هان عليه مثلا مال فصارت النفقة سهلة له، دوس. واحد عنده فصاحة وبيان ما شاء الله، ما يجلس بين اثنين متخاصمين إلا وما شاء الله، ممكن قليل العلم لكن عنده لباقة، وعنده فعلا بعض الناس حصلوا كده ما شاء الله، عنده لباقة وفصاحة لا يجلس بين اثنين إلا واصطلح بإذن الله تبارك وتعالى، دوس باب الإصلاح بين الناس. واحد مثلا عنده إمكانات في المشاريع الخيرية وجمع الأرامل ومساكين وكذا وكذا وكذا، دوس. فإذا فتح لك باب من أبواب العبودية فاعلم أن هذا من إرادة الله سبحانه وتعالى ومن توفيق الله لك. والناس جميعا لن يكونوا مجاهدين بالسيف، ولن يكون الناس جميعهم مجاهدين بالعلم، ولن يكون الناس جميعهم مجاهدين بالمال، ولكن تتوزع عليه الفضائل على الأمة. فإذا وجدت بابا فتح لك فاسلكه، فهذا من إرادة الله سبحانه وتعالى إيه لك. شو مثلا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، صاحب أضواء البيان، فتح له باب العلم. حتى سمعت من بعض أهل العلم يقول كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى إذا سئل عن مسألة فقال لا أدري فلا تبحث فيها. شغل شمالك وخزانك هذا الرجل ولي طالع الكتب يعلم تحقيقه في هذا. هذا شيخ الشيخ فوزان وشيخ كثير من أهل العلم. الشيخ الشنقيطي لا يعرف فئات العملة الخمسة ريال العشرة ريال المئة ريال الخمسمائة ريال ما يفرقش بينهم لا يعرف فئات العملة فضلا من ينفق هنا مثلا ألف وهنا خمسة آلاف وهنا عشرة آلاف لا يعرف فئات العملة. فتح له هذا الباب من العلم فركت ولا يعرف فئات العملة وكان تعرض عليه المناصب والأموال وكذا فيقول لقد جئتكم من شنقيط بكنز. قالوا ما هو؟ قال القناعة. لا ألتفت شيء. كان أحد مشايخنا ماذا الشيخ فوزان يقول كان الشيخ إذا دخل الفصل لا تعرف لا تستفهم هذا الشيخ لا بلباس معين ولا بهيئة معينة كعموم الناس لا يلتفت إليه أحد. لكن إذا جاء عند العلم إذا به يعرف الفئات جميعها. لكن في المسلم يعرفش واحد ثاني ما شاء الله. بعض المشايخ أخبرني أنه كان في مسجد من المساجد أيام كسوفة وتكلم عن مصطفى يقول يعني ربع ساعة إذا بأحد أهل الخير يقول فوقع لي شيء بمليون دولار ما شاء الله عارف الشيكات وعارف فوقع الشيكات وعارف عند الملايين مليون دولار مليون دولار هو. فهذه أبواب تفتح لليه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمن. شوف إيه لنفسك تتعلق به وأنفقه لن تنال البر حتى تنفقه مما إيه تحبون حتى تنفقه مثلا. ولهذا لما نزلت هذه الآية انقلب الصحابة إلى المثيل كل ينظر إلى حب شيء. روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق جارية يقول لو كنت راجعا في شيء جعلته لله لا رجعت في هذه الجارية من شدة ما كان يتعلق به. قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لآخرك تعين هذا ضعيف محتاج أو تصنع لإنسان غير قادر. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل لو أنا يعرف الأعمال لكسل. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم نقلة أخرى مهمة جدا إن عجزت عن العمل فعندك أصل آخر يجب أن تقع فيه لأنه لا عبرة لك فيه. إيه هو؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك. طب أنت ما تقدرش تعمل لكن تقدر تظلم تقدر تغتاب الناس تقدر تكذب تقدر تفتري على الناس خلاص إن عجزت عن العمل أن تلحق بهؤلاء فلا تعجزن عن أن تكف شرك عن إيه الناس فيكون لا لك ولا عليك أفضل. نعم. قال حدثنا تعين صانعا فتعين الصانع او تعصم نفس العباره تعين صانعا فتعين الصانع. شوف سبحان الله رحم الله سلفنا الصالح الحرف الحق يثبت من كلامه صلى الله عليه وسلم الحرف يثبت من وقع كلام من الروايات أثبت هذا ينقل لفظا وهذا آخر ينقل لفظا يثبت هذا ويثبت هذا حتى يصان ويحفظ لنا قوله صلى الله عليه وسلم. فكل الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالشريعة حفظه الله عز وجل في صدور الأمة ولله الحمد لله. شوف الدقة شوف الدقة لا كمبيوترات ولا أجهزة ولا تكنولوجيا تستطيع تحفظ مثل هذا الحفظ الذي حفظه صدور سلف الأمة. نعم. قال الصلاة وقتها قال قلت هما أين قال الحمد والدين قال قلت هما أين قال جهاد في سبيل الله الله أكبر. نعم. قال حدثنا مسلم بن ابي رحمه الله قال حدثنا مروان بن الزبير قال حدثنا عن الوليد بن عيسى عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله اي الاعمال احرص الى الجنه قال الصلاه على مواقيتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال جلاله في سبيل الله. نعم هذا توافر همم الصحابة للاستزادة من الخير ثم أي لا في ترك الأعمال. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتنفسون في هذا ويتسابقون ويسألون أي الأعمال أفضل صلاة دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. هذه أسئلة كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. نعم الصلاة على مواقيتها يعني في أوقاتها و هذه الأوقات التي جعلت وعلمها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فلا يجوز أن تخرج الصلاة عن وقتها. نعم. وهذا الاختلاف في إجابات النبي صلى الله عليه وسلم مع أن السؤال واحد قال العلماء هذا يرجع إلى اختلاف السائلين أو حال السائلين. هذا السائل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يلمس أنه يقدم له شيئا معينا. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاده في سبيل. أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. فهذا يختلف باختلاف أحوال الإيه؟ باختلاف أحوال السائل. نعم. ولو حدثنا رسول الله بن معاذ عن ذلك قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عيسار أنه سمع فعمل الشيباني قال حدثني صاحب نادي الزار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت هن أي قال هن بر الوالدين قلت هن أي قال هن جهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو حدثتهن لزلت. نعم. قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة في هذا الاسماء بنسبة وزاد واشار الى دار عبد الله وما سماه لنا. هذا تألق مسلم رحمه الله تعالى في جمع الروايات وذكر فنيات هذه الأسانيد. هذا مما برع فيه مسلم رحمه الله تعالى رحمة الواسعة كما برع البخاري في التبويب وجعل فقهه في التبويب. فقد برع مسلم رحمه الله تعالى في الصنعة الحديثية بما يتعلق بالإسناد والروايات. ولهذا مسلم أسهل من البخاري. مسلم صحيح مسلم أسهل من البخاري لأنه يجمع الروايات في الموضع الواحد ويذكر. لكن البخاري رحمه الله تعالى يقطع الحديث ويجعل لهذه القطع فقها جديدا في كل باب يضع الحديث فيه يجعل فقها بإيه فيقطع الحديث إما لنقطة في السند ويكرره إما لنقطة في السند أو نقطة في المتن. النسائي رحمه الله تعالى جمع بين الطريقتين جمع بين حسن التبويب يعني ها أنت ترى مسلم الآن مثلا كل هذه الحديث على تبويب واحد وضعه النووي رحمه الله تعالى. النسائي لا يجمع الروايات أيضا في موضع واحد لكن ينوع بين التبويب فأخذ طريقة البخاري رحمه الله تعالى في فقه التبويب وأخذ طريقة مسلم رحمه الله تعالى في جمع الروايات في الموضع الايه الواحد رحم الله الجميع. قال حدثنا عثمان بن ابي سيف قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال او العمل خلاف لفظها وبر الوالدين. نعم وكلها من الإيمان فدل هذا على أن الإيمان قول وعمل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. طيب